ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، نعوذ بك من الهم والحزن، نعوذ بك من العجز والكسل، نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، نعوذ بك من الأسقام والأوجاع كلها. اللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم إنا نسألك يا بر يا رحيم، نسألك يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد، نسألك بعزتك التي لا ترام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك يا عظيم، نسألك أن تغيثنا يا مولانا، أغثنا يا ربنا أغثنا يا ربنا غيث الإيمان والصحة والعافية في الأبدان، أغثنا يا ربنا العفو والعافية، أغثنا يا ربنا التقوى، أغثنا يا ربنا التقوى، أغثنا يا ربنا العافية، وكن ولينا ونصيرنا وظهيرا لنا ومعينا، وأبطل يا ربنا الأسحار كلها عظيمة وقوية وشديدة وآثار الأحساد والعيون كلها يا مولانا. اللهم إنا نسألك يا مولانا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك يا مولانا، نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، نعوذ بك يا ربنا من تحول عافيتك وفجاءة نقمتك يا ربنا وجميع سخطك، فكن ولينا وظهيرا لنا ومعينا يا مولانا. اللهم أبطل يا ربنا سحرا في البطن، أبطل يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا ومدفونا ومرشوشا ومنثورا ومذرورا، أبطل سحرا في الجسد وخارج الجسد وآثار الحسد الشديد والعيون، أثار الحسد الشديد والعيون. أبطل يا ربنا أثر عين نظرت فأثرت. أبطل يا ربنا أثر عين نظرت فأثرت. أبطل يا ربنا أثر عين نظرت فأثرت. فسببت ورما وآلاما ووجعا وضرا وتعقدت في الجسد. أبطل أثرها وآثار الحسد الشديد وآثار الأسحار والعقد والعقد والعقد. سببت ورما وألما ووجعا. بسم الله يرقيك والله يقيك والله يحميك ويعافيك. بسم الله بسم الله يرقي الرأس. بسم الله بسم الله يرقي العقل والإدراك والذاكرة. بسم الله بسم الله يرقي القلب والصدر والبطن والرحم. بسم الله يرقي البطن مما فيه أثر عليه مما فيه من عقدة من عقدة وعاقد ومن حسد ومن حسد وحاسد. بسم الله أرقي البطن من سحر وساحر ومن عين وشيطانها ومن حسد وحاسد ومن ظالم في البطن. وأثر على الرحم وأثر على رحمها. بسم الله يرقي القولون. بسم الله بسم الله يرقي القولون. بسم الله بسم الله يرقي القولون. بسم الله مما فيه مما فيه من ورم وألم وضر وعقدة من سحر وعين وحسد. اللهم احل يا ربنا عقدا قوية عظيمة مربوطة مربوطة بالمعدة مربوطة بسرة البطن مربوطة تحت الأضلاع معقودة لزجة ولاصقة قوية عظيمة ومنتفقة قوية عظيمة تحجرت وتجمدت وتجمعت. بسم الله بسم الله يرقي البطن. بسم الله بسم الله يرقي القولون. بسم الله يرقي القولون. بسم الله بسم الله يرقي القولون. بسم الله بسم الله بسم الله مما فيه تحجر وتجمد وتجمع وتكون وتكور وأحكم وأوثق مربوطا ومعقودا مخدوما ومحروسا ومحروزا. بسم الله يرقي القولون. بسم الله بسم الله يرقي القولون. بسم الله مما فيه مما فيه وممن فيه مما فيه وممن فيه مما فيه من عقد مما فيه من حسد مما فيه من سحر مما فيه من أثر عيون وممن فيه من ساكن فيه من ساكن فيه من ساكن فيه من ساكن فيه ساحر وحاسد حاقد وعاشق على ورم على ورم على ألم على ألم على ضر على ضر. بسم الله بسم الله بسم الله يرقي القولون. بسم الله يرقي القولون مما فيه ومما فيه ممن فيه ومما فيه ممن سكنه ظالما ممن سكنه ظالما ساحرا وحاسدا وحاقدا. بسم الله يرقي القولون. بسم الله بسم الله يرقي القولون. بسم الله بسم الله مما نفق مما تجمد فيه مما تجمع فيه مما تكور فيه مما تكون فيه ممن سكنه ظالما ممن سكنه حاسدا. بسم الله يرقي القولون من ورم فيه من ألم فيه من وجع فيه ومن عقدة ومن عقدة. بسم الله يرقي القولون من عقدة فيه من عقدة فيه من عقدة فيه. بسم الله يرقي القولون بسم الله يرقي القولون من عقدة فيه من عقدة فيه. بسم الله يرقي القولون. بسم الله بسم الله بسم الله يرقي القولون. بسم الله يرقي القولون. بسم الله بسم الله بسم الله يرقي القولون. بسم الله يرقي القولون. بسم الله يرقي البطن. بسم الله يرقي البطن. بسم الله يرقي القولون من أثر فيه قوي عظيم شديد. بسم الله يرقي البطن. بسم الله يرقي البطن من عقدة فيه خبيثة خبيثة خبيثة متسلطة عليها ظالم، عليها كافر، عليها مجرم من الجن الظالمين من العفاريت والمردة. الله أكبر. بسم الله يرقي البطن، بسم الله يرقي القولون، بسم الله يرقي القولون، بسم الله يرقي القولون، مما فيه مما فيه، أحرقه وأحرقه، ضامه وآلمه، أوجعه أوجعه، بسم الله بسم الله، يرقي القولون بسم الله، بسم الله يرقي القولون، أهل يا ربنا عقدا فيه، أهل يا ربنا عقدا فيه، أهل يا ربنا هذه العقادة تجمدت وتجمعت، تكورت وتكونت، مربوطة ومعقودة، في القولون في القولون، مربوطة مربوطة، مربوطة بشعر، مربوطة بحبال، مخيطة مخيطة، اهل يا ربنا هذه العقد، اهلها يا ربنا سحرية، اهلها يا ربنا الناس هذه عيون قوية، بسم الله يرقي القولون، مما فيه غريبة، مما فيه عجيبة، مما فيه عظيمة، الله أكبر. فقد يا ربنا هذا الأثر، فحل يا ربنا هذه العقد، وفك المرابط يا ربنا من البطن من البطن، من القولون من القولون، ومن الكبد والطحال، ومن البنكرياس والمرارة، ومن الكليتين والحالبين والمثانة، ومن المبيضين ومن المبيضين، بسم الله يرقي البطن، بسم الله يرقي رحمك، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقي البطن، بسم الله يرقي أسفل البطن، بسم الله يرقي البطن، بسم الله يرقي الظهر، الظهر الظهر، مما ثبت فيها مما ثبت فيها مما ثبت فيها مما ثبت فيها، بسم الله يرقي الظهر، الظهر الظهر، بسم الله يرقي الظهر، مما ثبت فيها مما هو مربوط فيها، لأجل البطن، لأجل البطن، دائريا دائريا على الجسد، دائريا على البطن والظهر، شده ومد، شد شد، بسم الله بسم الله بسم الله يرقي البطن، بسم الله يرقي القولون، الله أكبر، الله أكبر، احيا ربنا عقدا في القولون، احيا ربنا عقدا، عقدا قوية عظيمة، شديدة شديدة شديدة شديدة، صلبة صلبة صلبة صلبة، يا رب احلها يا ربنا، قوية قوية قوية قوية، صلبة صلبة صلبة، قوية مخيطة عظيمة شديدة، مخدومة محروسة محروسة، احلها يا ربنا احلها، احلي يا ربنا هذه العقادة، فك المرابط يا ربنا، الله اكبر، بسم الله يرقي القولون، بسم الله يرقي البطن، مما فيه مما فيه، من سحر عظيم ومن حسد شديد، ومن أثر عين، ومن أثر عين على صحة وعافية، ومن أثر عين على صحة وعافية، وعلى الأكل وعلى الشرب وعلى القوة والنشاط والحيوية، اقضي يا ربنا آثارا قويا عظيما شديدا، في البطن في البطن في البطن، اثر على البطن، اثر على القولون، اثر على القولون، اقضي يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا، نفخ البطن، اثر على البطن، احرق البطن، سبب آلاما وأوجعا وأوراما، الله أكبر. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فقل ينسفها ربي نسفا، فانسف يا ربنا هذه العقد، فانسف يا ربنا هذه الأوراق، في القولون في القولون، في البطن في البطن، يا ربنا على الآلام وعلى الأوجاع والأسقام، احلي يا ربنا هذه العقد، فك المرابط يا ربنا، فانسف يا ربنا هذه الأورام، فانسفها يا ربنا كالجبل، كالجبل في البطن، كالجبل في البطن، كالجبل في البطن، كالجبل في البطن، كالجبل في القولون، الله أكبر. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فقل ينسفها ربي نسفا، فقل ينسفها ربي نسفا، فقل ينسفها ربي نسفا، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ارمي يا ربنا ساحرة، ارمي يا ربنا حاسدة، ارمي يا ربنا مسا مسا ونفسا، في الجسد في الجسد، في القلب وفي الصدر، في الرأس وفي القفا والظهر، ومربوطا بالبطن ومعقودا في القولون، يا ربنا يا ربنا هذه العقدة، وعليك بالعاقد يا ربنا، ارمي يا ربنا العاقد، ارمي يا ربنا الساحر، ارمي يا ربنا الحاسد سيدة والعائن، يا ربنا وشيطان العين، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، اطل يا ربنا هذا السحر، اطل يا ربنا هذا الحسد، اهل يا ربنا هذه العقد، فك المرابط يا ربنا، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، اطل يا ربنا سحرا، اطل يا ربنا حسدا، اهل يا ربنا عقدا، فك المرابط يا ربنا، اطل يا ربنا اثرا في القولون، في القولون في القولون، نفخه نفخ، عقده عقد، شده شد، وربطه ربطه بسم الله بسم الله ارقي القولون ارقي القولون مما فيها مما فيه وممن فيها مما فيه وممن فيها اللهم احل يا ربنا هذه العقدة اللهم فك الرابطة يا ربنا بسم الله بسم الله ارقي يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا مأكولا ومشروبا مأكولا ومشروبا مأكولا ومشروبا مأكولا ومشروبا ارقي يا ربنا ثرى هيك على القتل على القتل على الهلاك على الهلاك على العذاب على العذاب ارقي يا ربنا اثرها حاسدا حاقدا ارقي يا ربنا اثرها فهي يا ربنا عقدها حاسدا وحاقدا ومعجبا ومشتهية ومتمنية ومتهنية فهي يا ربنا هذه العقدة فك المرابط يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون اطل يا ربنا سحرا اهل يا ربنا عقدا فك يا ربنا مرابطا بسم الله بسم الله اطل يا ربنا السحر اطل يا ربنا الحسد اهل يا ربنا عقدا فك المرابطا يا ربنا اللهم اهل يا ربنا عقدا اهل يا ربنا عقدا عقدا قوية عظيمة في البنكرياس في البنكرياس على السكر على السكر يا ربنا وفي العروق على الضغط على الضغط يا ربنا يا ربنا اطل يا ربنا هذا الاثر اهل يا ربنا هذه العقدة فك المرابطا يا ربنا اطل يا ربنا سحرا وحل يا ربنا عقدا فك يا ربنا مرابطا وبطل ما كانوا يعملون فطل يا ربنا سحرا فطل يا ربنا سحرا وحل يا ربنا عقدا فك يا ربنا مرابطا في القولون في القولون يا ربنا يا ربنا فطل يا ربنا سحر البطون فطل يا ربنا سحر البطون فطل يا ربنا سحر البطون وحل يا ربنا عقدا في القولون وحل يا ربنا عقدا في القولون وحل يا ربنا عقدا في القولون وحل يا ربنا حلو الهوى اخرجها اخرجها اخرجها بسم الله يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم الله أكبر يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم الله أكبر يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم يصهر يا ربنا هذه العقادة في القولون في القولون وعلى ألم البطون وعلى سحر البطون يا ربنا وعلى عقد في البطون فهل يا ربنا هذه العقادة في القولون في القولون بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اهل يا ربنا هذه العقد فك المرابط يا ربنا الله اكبر بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي بطل ما كانوا يعملون اخرج يا ربنا الخادم اخرج يا ربنا الحارس اخرج يا ربنا الظالم اخرج يا ربنا الساحر اخرج يا ربنا الحارس اخرج يا ربنا الساحر اخرج يا ربنا الحارس اخرج يا ربنا الخادم اخرج يا ربنا الظالم اخرج يا ربنا من سكن البطن اخرج يا ربنا من سكن البطن من اثر على البطن يا ربنا من آلم البطن اخرجه يا ربنا اخرجه اخرجه يا ربنا اخرجه اخرجه يا ربنا قيئة اخرجه يا ربنا غائطة اخرجه يا ربنا غائطة اخرجه يا ربنا ريحة اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا بولة اخرجه يا ربنا اخرجه اخرجه يا ربنا اخرجه اخرج يا ربنا ثرى والمؤثر اخرج يا ربنا ثرى والمؤثر اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا السحر والساحر والحسد والحاسد والعقد والعاقد الله اكبر يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم وبطل ما كانوا يعملون فطل يا ربنا سحرا فهل يا ربنا عقدا فك يا ربنا مرابطا بطل ما كانوا يعملون فطل يا ربنا السحر مأكولا ومشروبا فطل يا ربنا السحر مدفونا ومرشوشا مذكورا ومذرورا فطل يا ربنا كل سحر فطل يا ربنا كل سحر فطل يا ربنا سحرا عظيما فطل يا ربنا سحر البطون فطل يا ربنا كل سحر اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة فانفجرت فانبجست اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة ومن شر الناس

احل يا ربنا هذه العقادة وفك المرابط يا ربنا. بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. اخرج منها. واخرجت الارض واثقالها. واخرجت الارض واثقالها. واخرجت الارض واثقالها. واخرجت الارض واثقالها. اخرج يا ربنا البلاء والعدها. اخرج يا ربنا البلاء والعدها. يا ربنا من البطن من البطن. من المعدة من المعدة. من البكريات والكبد والطحال والمرارة. اللهم اخرجها يا ربنا من الاثني عشر. اخرج يا ربنا البلاء والعدى من الاثني عشر. اخرج يا ربنا البلاء والعدى من القولون. من القولون. من القولون. يا ربنا يا ربنا. يا من الكليتين والحالبين والمهانة. يا ربنا. اخرج يا ربنا البلاء والعدى. دم نصيدة. يا ربنا يا ربنا اخرج يا رب البلاء والعدا. اخرجهم يا ربنا اخرجهم. اخرجهم يا ربنا. اخرجهم يا ربنا قيئه. اخرجهم يا ربنا غائطه. اخرجهم يا ربنا بوده. اخرجهم يا ربنا اخرجهم. اخرجهم يا ربنا جشاء وريحه. اخرجهم يا ربنا اخرجهم. الله اكبر. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. اخرج يا ربنا البلاء والعدا. اخرج يا ربنا البلاء والعدا. من الوالد والولد. من الوالد والولد. من الوالد والولد. اخرج يا ربنا البلاء والعدا. من القولون من القولون. من القولون من القولون. من القولون من القولون. من القولون من القولون. اخرج يا ربنا البلاء من البطن من البطن من البطن. نفخه نفخه. ألمه وأوجعه. ألمه وأوجعه. ألمه وأوجعه. خرج. خرج عنه والله من ولي الله. خرج عنه والله من ولي الله. اخرج بأمر الله يا ظالمي. يا ساحرين. يا ساحرين. يا ساحرين. يا حاسدين. يا حاقدين. اخرجهم يا ربنا. اخرجهم الوالد والولد. اخرجهم يا ربنا. اخرجهم. اخرج يا ربنا. اللهم اخرج البلاء والعداء. اللهم اخرج البلاء والعداء. اللهم اخرج البلاء والعداء. اللهم اخرج العقادة كلها. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. بسم الله. الله اكبر. اللهم اخرج البلاء والعداء. اللهم اخرج البلاء والعداء. يا رب الارض والسماء. اللهم اخرج البلاء والعداء. يا رب الارض والسماء. اللهم اخرج البلاء والعداء. يا رب الارض والسماء. اللهم اخرج البلاء والعداء. اللهم اخرج البلاء والعداء. اللهم اخرج البلاء والعداء. بسم الله بسم الله. وبطل وبطل ما كانوا يعملون. وبطل ما كانوا يعملون. واخرجت الارض واثقالها. واخرجت الارض واثقالها. واخرجت. واخرجت الارض واثقالها. واخرجت الارض واثقالها. واخرجت الارض واثقالها. واخرجت الارض واثقالها. واخرجت واخرجت واخرجت. واخرجت الارض واثقالها. واخرجت الارض واثقالها. واخرجت الارض واثقالها. واخرجت الارض واثقالها. واخرجت الارض واثقالها. واخرجت الارض واثقالها. واخرجت الارض واثقالها. واخرجت الارض واثقالها. واخرجت الارض واثقالها. واخرجت الارض واثقالها. واخرجت. واخرجت الارض واثقالها. اثقالها. اثقالها. اخرج يا ربنا اثقالا في البطن. اخرج يا ربنا في قالها. في قال في البطن. في قال في البطن. في قال في البطن. في القولون. في القولون. في القولون نفخه. في القولون. في القولون اثقالها. اثقالها. اثقالها. اثقالها. مربوطه. معقوده. مخدومه. محروسه. محروزه. في البطن. في البطن. في القولون. في القولون وفي رحمها. اللهم احل يا ربنا هذه العقادة. اللهم فك المرابط يا ربنا. اللهم اخرج يا ربنا الساكن. اللهم اخرج اثر عين. عين. عين. عين. قوية قوية نافذة. اخرجها يا ربنا اخرجها. اخرجها يا ربنا اخرجها. اخرجها يا ربنا اخرجها. نافذة نافذة. اخرجها يا ربنا قوية. اخرجها يا ربنا عظيمة. اخرجها يا ربنا متينة. اخرجها يا ربنا عظيمة. اخرجها يا ربنا متينة. اخرجها يا ربنا مربوطة. اخرجها يا ربنا اخرجها. اخرجها يا ربنا صلبة. بسم الله. بسم الله يلقي البطن. بسم الله يلقي القولون. بسم الله يرقي القولون مما فيه مما فيه من أثر السحر العظيم. من أثر الحسد. من أثر الحسد. من أثر الحسد الشديد والعيون. احل يا ربنا هذه العقدة. احلها يا ربنا فكها. احلها يا ربنا فكها. احلها يا ربنا فكها. احلها يا ربنا فكها. احلها يا ربنا فكها. احلها يا ربنا فكها. احلها يا ربنا فكها. اخرجها. اخرجها. اخرجها. اخرجها يا ربنا. اخرجها يا ربنا. اخرج هذه العقدة. واخرج يا ربنا العاقدة. اللهم اخرج البلاء والاعداء. بسم الله يلقي الاحشاء. الاحشاء والامعاء. والامعاء. والامعاء. بسم الله يلقي القولون. اللهم اخرج البلاء يا ربنا. اللهم اخرج البلاء يا ربنا. بسم الله. واخرجت الارض واثقالها. بسم الله يلقي الاحشاء والامعاء. الاحشاء والامعاء. والامعاء. اخرج يا ربنا ما تجمد فيها. اخرج يا ربنا ما تصلب فيها. اخرج يا ربنا هذه العقد. اخرجها. اخرجها. اخرجها. اخرجها. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. وبالحق انزلناه وبالحق نزل. نزل. انزل يا ربنا البلاء. اخرجه يا ربنا اخرجه، انزل يا ربنا البلاء، انزل يا ربنا العقد، انزلها واخرجها يا ربنا، وصارها يا ربنا، وصارها يا ربنا واخرجها يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، اهبط اهبط اهبط. بسم الله بسم الله بسم الله، وبالحق انزلنا انزلنا انزلنا، وبالحق نزل وبالحق نزل وبالحق نزل. بسم الله يصهر يصهر به ما في بطونهم، اصهر يا ربنا هذا البلاء من القلوب من البطن يا ربنا، من البنكرياس والكبد والطحال يا ربنا، اصهر يا ربنا هذا البلاء، واخرج يا ربنا اخرج يا ربنا من الاحشاء والامراء. بسم الله بسم الله بسم الله، بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. فسحوا إن الله سيبطره، اللهم اطر يا ربنا ثلاثة سحرا وحسدا وعينا، اطرها يا ربنا واخرجها يا ربنا من البطن من البطن من الأحشاء من الأمعاء من الأحشاء من الأمعاء. الله أكبر بسم الله، الله أكبر بسم الله، الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، فصارها يا ربنا بسم الله، فسالت أودية فسالت أودية. بسم الله اللهم اخرج البلاء يا ربنا، فصاره يا ربنا واخرجه يا ربنا، اصهروا يا ربنا واخرجه يا مولانا، اصهروا يا ربنا واخرجه، اصهروا يا ربنا واخرجه، اصهروا يا ربنا واخرجه، بهونك وقوتك وقدرتك يا ربنا. الله اكبر، وبطل ما كانوا يعملون. ننزل من القران ما هو شفاء شفاء ورحمه، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة للمؤمنين. اللهم اجعلنا مؤمنين يا ربنا، واجعل كتابك العظيم شفاء لنا ورحمة، واجعل كتابك العظيم شفاء لنا ورحمة، واجعل كتابك العظيم شفاء لنا ورحمة، شفاء لنا ورحمة، شفاء لنا ورحمة، شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء في القلب والصدر والرأس، شفاء في العقل والإدراك والذهن والذاكرة يا ربنا، شفاء للسمع والبصر والنطق، شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء للبطن للبطن للبطن للبطن للبطن للقولون للقولون والبنكرياس والكبد والطحال والمرارة، شفاء للثني عشر، شفاء القولون، شفاء للمعدة، شفاء للمريء، شفاء شفاء للصدر للصدر للرئتين للرئتين، شفاء للضروع للضروع للضروع، شفاء شفاء شفاء للرحم لرحمها لرحمها لرحمها، للمبيضين والمهبل، شفاء شفاء شفاء لليدين والرجلين والدم العظيم والمفصل، شفاء شفاء يا ربنا للوالد والولد للوالد والولد، شفاء يا ربنا للأمي للأمي للأمي والأولاد، شفاء يا ربنا للحاضر والغائب يا ربنا، شفاء شفاء شفاء شفاء يا ربنا، شفاء. اخرجي يا رسول بامر الله، اخرجي يا رسول بامر الله، اخرجي بامر الله يا من سخطر الجسد، اخرجوا اخرجي يا من كنتم على الالم والوجع والضر والشر، اخرجوا بامر الله يا من كنتم على المكر، اخرجوا يا من كنتم على الورم العظيم، اخرجوا اخرجوا يا من كنتم على الم والوجع، اخرجوا اخرجوا بامر الله. الله اكبر، اخرجني مخرج صدقه، اخرجني مخرج صدقه، اخرجني مخرج صدقه، اخرجني مخرج صدقه، اخرج من في الاحشاء، اخرج من في الامعاء، اخرج من في الامعاء، اخرج من في الاحشاء يا ربنا يا ربنا، واخرجني مخرج صدقه، واخرجني مخرج صدقه، واخرجني مخرج صدقه، واخرجني مخرج صدقه، واخرجني مخرج صدقه، واخرجني مخرج صدقه، واخرجني مخرج صدقه، واخرجني مخرج صدقه، واخرجني مخرج صدقه، واخرجني مخرج صدقه. الان خفف الله عنكم، الان خفف الله عنكم، فعلم ان فيكم ضعفا، الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز، الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز، الله لطيف بعباده، الله لطيف بعباده، الله لطيف بعباده يرزق من يشاء يرزق من يشاء وهو القوي العزيز، الله لطيف بعباده، الله لطيف بعباده، الله لطيف بعباده، الله لطيف بعباده يرزق من يشاء يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. نسألك يا قوي، نسألك يا عزيز شفاء وعافية يا ربنا ورحمة يا ربنا وسكينة وهدى وتقى وغنى يا ربنا، نسألك العفاف والغنى، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك يا ربنا البر والتقوى والعمل ما ترضى، نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، نسألك يا ربنا البر والتقوى